أي أنه لم يسو اللمم بالكبائر، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إذ كل ابن آدم خطاء، فلا بد أن يصيب ذنبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا، فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا، فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. فليفعل ما شاء ليس إذنا أن يفعل ما يشاء، لكنه طالما يعترف أنه مذنب ولا يجحد أنه عاصي ويرجع إلى ربه، فإن الله أكرم من أن يبكي الذنب عليه بعد اعتراف. فهذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة تبين أن العبد لابد أن يقترف الذنب. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. مدركه لا محالة، لازم يقع في حظه من الزنا. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو واقع فيه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه النطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه النطق، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فاللمم الذي أشار إليه ابن عباس كل شيء ما عدا الفرج، هذا هو اللمم الذي لابد أن يقع فيه ابن آدم. من الذي ما نظر إلى ما حرم الله؟ من الذي ما تكلم بما يغضب الله؟ من الذي لم يعطي أذنه إلى ما حرم الله من الغيبة والنميمة والتجسس؟ من الذي ما ضرب ظلما؟ من الذي ما خطى برجله إلى معصية؟ من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ فهذا كله من اللمم. فإذا وقع العبد في زنا الفرج سمي زانيا، ولا يسمى زانيا إذا نظر إلى المحرمات، ولا يسمى زانيا إذا بطش، إنما يسمى زانيا شرعا وعرفا إذا صدق الفرج ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحسن في الجاهلية فأسلم أعطاه الله عز وجل أجره مرتين، ومن أساء عوقب بالأول والآخر. فالفرج هو الذي يصدق ذلك أو يكذب، ولذلك كان الفرج هو الكبيرة، وكل ما عدا ذلك من مقدماته هو اللمم. وفي الحديث الصحيح أن رجلا قابل امرأة في الطريق ففعل معها كل شيء إلا الجماع، فبينما هو يمشي إذ دخل في حائط، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فعلت كذا وكذا. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل قوله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.